الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. كأنه مرخص صوت ضعيف، ارفع الصوت يا أخي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم باب ما جاء في أن سبب ماذا؟ كفر بني آدم وتركهم دينهم ما هو الغلو في الصالحين. معنى هذه الترجمة أنه من المعلوم والمتقرر ومما جرى للأمم السابقة ومن الأسباب الواضحة في وقوع الشرك في بني آدم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى وتركهم دينهم إنما هو الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد، يقابله الجفاء. فالناس تجاه الدين بين الجاء الغالي فيه والجافي عنه، يعني قسم غلوا في الدين وزادوا فيه ما ليس منه وأدخلوا فيه ما لم يأذن به الله وتوسعوا، هؤلاء هم الغلاة. قسم آخر فرطوا وتمردوا ووقعوا في المحظورات واستباحوا المحرمات، وهؤلاء هم الجفاة. فالناس بين غال وجاف ووسط، والوسط هم أهل السنة والجماعة، دائما هم الوسط في كل شيء، بعيدين عن الغلو والإفراط وبعيدون عن الجفاء والتفريط في جميع أمورهم، في جميع أمورهم. إذن هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتنبه له، أن سبب وقوع الناس في الشرك هو الغلو، وسبب وقوع الناس في المهالك المعاصي والإباحي والتوسع في المباحات حتى تخرج عن كونها مباحات. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فلذلك ينبغي المسلم أن يحذر من هذين الأمرين، من الإفراط والجفاء ومن الإفراط والغلو ومجاوز الحد، ومن التفريط و

وسلوكهم هو الغلو في الصالحين بل وفي الأنبياء وغيرهم. فاليهود غلوا في عزير وقالوا إنه ماذا؟ ابن الله. والنصارى غلت في المسيح وقالت إنه ابن الله. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من واليهود زادوا على ذلك بأن جفوا الأنبياء بل وقتلوهم، فقد قتلوا من؟ زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام لكن الله رد كيدهم في نحورهم فألقى شبه عيسى على أحدهم فقتلوه وصلبوه، وظنوا أن المقتول والمصلوب هو عيسى عليه السلام، والله تبارك ووصفوه بأنه ابن بغي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن نهينا عن غلو النصارى وعن جفاء من؟ اليهود. فالنهي عن الغلو يقتضي أيضا النهي عن الجفاء بأي شكل من أشكال الجفاء وبأي شكل من أشكال الغلو. فقد حذر الله من هذين المسلكين المشينين وأمرنا بسلوك الصراط المستقيم الذي أمر الله بسلوكه. قال الله سبحانه وتعالى: وهذا صراط ربك مستقيما فاتبعوه، وغير ذلك من الآيات في هذا الباب. قال تعالى: فاستقم كما أمرت والذين تابوا معك ومن تاب معك ولا تطغوا. فإذا هذا كله أمر بسلوك الصراط السوي، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم. فالغلو خطير جدا، لأنه يبدأ بماذا؟ مثلا بالإعجاب بشخص، ثم المدح، ثم التجاوز بالتعلق به، إلى أن يصل الأمر إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا الحال بشأن عباد القبور في هذه العصور، فإنهم أول ما بدأ معهم كما سيأتينا في قصة قوم نوح ومن قلدهم، أول ما بدأ الغلو بهذا الشكل، بالاقتداء بهم ووضع الصور والتماثيل، حتى أفضى بهم ذلك إلى ماذا؟ إلى عبادتهم من دون الله. وهؤلاء شرار الخلق عند الله، كما ثبت في الصحيح فيما نقلته عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما، أنهما لما كانتا بأرض الحبشة رأتا صورا وتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه مسجدا أو أقاموا له تماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. والخلاصة أننا محذرون في هذه الآيات الكريمة أو في هاتين الآيتين من الغلو الذي هو طريق اليهود والنصارى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ماذا يفعلون؟ يضاهئون قول من؟ قول الذين كفروا، يضاهئون قول الذين قاتلهم الله أن يؤفكون. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك الخطير. بعد القرن الرابع الهجري بدأ البناء على القبور وبناء الصور وبناء التماثيل على بعض القبور حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وكما سيأتينا أن اتخاذ القبور مساجد يصيرها أصناما وأوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا تحذير لنا من مسلك أولئك الأمم الذين غلوا في دينهم وغلوا في صالحيهم وفي أنبيائهم وخرجوا بذلك عن الصراط المستقيم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. إذن نفس المشكلة ونفس الشبه بدعوة، وهي دعوة أن هؤلاء مباركون وأنهم صالحون، فنحن ندعو عند قبورهم ونذبح عند قبورهم من وذلك أحرى أن يصل ذلك إلى الله، حتى تطور الأمر فأصبح الذبح لهم مباشرة، وأصبحوا يدعون ويستغاث بهم ويستجار بهم، فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا هذا البلد، ولله الحمد والمنة المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها قبر يعبد ولا قبة تعبد من دون الله. بقية بلاد المسلمين لا يكاد يخلو بلد من قبر أو قبة أو ضريح يعبد من دون الله، يحج إليه كما يحج إلى الكعبة، ويطاف به كما يطاف بالكعبة، وتقام له الحفلات والنذور والذبائح، وترخى عليه الستور، وتوقف عليه الوقوف، حتى أصبحوا يتبركون حتى بمجرد ترابه أو غباره أو نحو ذلك. قبل سنة مات أحدهم بالكورونا، وهم ممن يعتقدون أنه ولي، فبعض الذين دفنوا خرجوا ينفضون التراب عن أنفسهم، الغبار الذي تسبب عن الدفن، فقال له أحد الغلاة من عباد القبور: لماذا هذا الغبار فيه بركة فكيف تنفضه عن نفسك؟ وكان هذا رجلا عاميا، فقال له: طيب ما دام هذا التراب فيه بركة وهذا الرجل فيه بركة، لما لم يرد الكورونا عن نفسه الذي مات بسببها؟ فبهت الذي أشرك. فلننتبه من خطورة التعلق بأصحاب القبور والأضرحة فإن هذا في غاية الخطورة. تفضل الحديث. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا هو سبب وقوع أي شرك في العالم من لدن قوم نوح وإلى يومنا هذا. والحديث في الصحيحين من أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، وهو تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. من القائلون؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم قوم نوح، عباد هذه القبور والأضرحة. الحمد لله، يهديكم وأصحابكم. فهؤلاء يعني هذه أسماء مثل ما تقول زيد وعمر ومحمد وعلي وأحمد ونحو ذلك، التي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء أشخاص. ويقال إن ود هو من ذرية آدم نفسه، من أبناء آدم، وأنه كان أبر أولاد آدم به. ويقال إن الخمسة كلهم من بني من ذرية آدم المباشرين، ويقال غير ذلك، لكن لا يعنينا هذا بقدر ما يعنينا أن هذه الأسماء تحولت إلى ماذا؟ إلى أصنام وأوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الشيطان لا يمكن أن يقول لهم اعبدوها مباشرة، لأنه يعلم أنهم لن يطيعوه، لا سيما أنهم في الصدر الأول من خلق بني آدم، وكان الناس على التوحيد لمدة 10 قرون حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن التوحيد إلى الشرك بسبب الغلو في الصالحين. إذن الشيطان ما جاءهم وقال اعبدوها مباشرة، هو يعلم أنهم لن يستجيبوا لأنهم كانوا على التوحيد، لأنهم كانوا على ماذا؟ على التوحيد وعلى الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالناس كانوا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، لما مات هؤلاء الخمسة ماذا حصل؟ جاءهم الشيطان، جاء إلى قومهم، وقوله من قوم نوح أي الذين بعث الله فيهم نوحا، لأن عبادتهم كانت قبل مبعث نوح عليه السلام. فقال لهم: هؤلاء قوم صالحون، ومن أجل أن تقتدوا بهم وتتأسوا بهم وتتأثر بعبادتهم وتعبد الله كما عبدوه، أقترح عليكم، يقول إبليس، أن تقيموا لهم تماثيل وتنصبوا لهم أنصابا وتصوروا لهم صورا. فنصبوا هذه التماثيل وسموها بنفس الأسماء، تمثال لود وتمثال لسواع وتمثال ليعوق وتمثال ليغوث وتمثال لنصر، سبحان الله، ولم تعبد سنين، ربما تكون قرون وهي لم تعبد، وإنما كانوا إذا رأوهم يقتدون بماذا؟ بهم في عبادتهم فيتأثرون بهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولم تعبد، يعني في بداية الأمر ما عبدت هذه التماثيل، حتى إذا هلك أولئك، يعني مات الجيل الأول الذين كانوا على الفطرة ماتوا، والذين كانوا يكتفون بالاقتداء بهم ولم يكونوا يعبدونهم من دون الله، حتى إذا هلكوا، يعني هلك هذا الجيل الأول، ونسي العلم، وفي رواية وتنسخ العلم، عبدت. كيف؟ انتشر الجهل وذهب العلماء ولم يبق إلا الجهال، فتسلط عليهم إبليس وجاءهم وقال لهم: هؤلاء الخمسة كان آباؤكم يعبدونهم وكانوا ينذرون لهم ويذبحون لهم ويتقربون بهم إلى ربهم ليقربوهم إلى الله زلفى. والجاهل عدو نفسه. الجهال لما غرس إبليس في أنفسهم هذا الأمر صدقوا، قالوا: نعم، أين نحن من هذا العمل الذي يقرب إلى الله؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نقربهم ما نعبدهم إلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلا ليقربونا إلى الله زلفى فأخذوا يذبحون لهم وينذرون لهم ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم ويتقربون بهم إلى الله. فأرسل الله فيهم نبيه نوحا عليه السلام، فمكث يدعوهم إلى الإيمان بالله وإفراده بالعبادة، ويقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لا إله إلا الله، 1000 سنة وهم يرفضون هذه الدعوة، يعاندون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات. وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا أغواهم الشيطان حتى سلط الله عليهم الطوفان وأغرقهم، وما بقي إلا من ركب مع نوح في السفينة، حتى إن ابنه كان مع الهالكين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وامرأته أيضا كانت سيئة، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. إذن القرابة لا تغني لا الزوجة ولا الأولاد ولا الآباء ولا الأبناء، كل ذلك لا يغني من الله شيئا. ثم إن عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي وما إلى ذلك، هناك روايتان وكلتاهما صحيحة، إحداهما حسن والأخرى صحيحة. رواية تقول إنه ذهب إلى الشام فرأى تلك الأصنام فأعجب بها فاشتراها وجاء بها إلى مكة، والذي يبدو أن الاتجاه بها إلى مكة هي هبل واللات وهبل ومنات والعزة وما إلى ذلك. وفي رواية أخرى صحيحة أنه جاءه هاتف من الشيطان فهتف به عمرو بن لحي أو يقال عمرو بن ربيعة الخزاعي، وقال له اذهب إلى جدة، اذهب إلى جدة ففيها أصنام معدة، يعني اذهب إلى مدينة جدة تجد فيها أصناما معدة فخذها، إلى آخر ما قال له الشيطان. فذهب إلى الساحل إلى سيف جدة فوجد الأصنام قد قذفت بها الأمواج وسفت عليها الرمال، فاستخرجها بإيحاء من الشيطان، وهي الخمسة بعينها التي كانت في عهد قوم نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر والعياذ بالله. ولذلك فإنه يضاعف له العذاب لأنه أول من سن هذه العبادة الشركية وترك الناس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وأقبلوا على عبادة تلك الأصنام. ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كان حول الكعبة 360 صنما كسرها يوم الفتح بفضل الله عز وجل، وكانوا يقول يردد قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولم تقل لها تقم لها قائمة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم إنه بعد كما قلت مضي قرون طويلة بنفس الطريقة جاء الشيطان إلى عباد القبور وقال: هذه الأضرحة أهلها ينفعونكم ويشفعون لكم عند الله، فقدموا لهم القرابين واجتهدوا في التعلق بهم وانذروا لهم النذور وأوقفوا عليهم الوقوف واذبحوا لهم الذبائح واستغيثوا بهم وتوسلوا بهم، إلى أن وصل الحال إلى دعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. فتجد من يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويفعل الواجبات ويترك المحرمات، ومع هذا كله ينقض هذا كله، ينقضه تماما، بعد أن يفعل هذا كله يتوجه إلى صاحب القبة ويمد يده إليه سائلا إياه المدد والولد والعطاء والمغفرة والرحمة والشفاعة وما إلى ذلك مما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمر هنا في غاية الخطورة فيما يتعلق بعبادة القبور. من العجائب أن أحدهم يقول: كيف تمنعوننا من التعلق بعباد الله الصالحين والله تعالى أمرنا بأن نتعلق وأن نتبرك وأن نستغيث بالجمادات؟ كيف يا مسكين يا داعية الشرك؟ يقول: إن الله أمرنا بالطواف بالبيت، رمي الجمرات، والوقوف بعرفة، والمبيت بمنى وبمزدلفة، وهذه كلها جمادات. أليس التعلق بالصالحين والتبرك بهم وما إلى ذلك أولى من أن نتعلق بهذه الجمادات؟ هو فهم أن التوجه، أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى والطواف بالكعبة، تصور أن هذه عبادة لها ودعاء للكعبة واستغاثة بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نسي هذا المسكين داعية الشرك المعروف المشهور في هذا العصر الجفري، نسي قول عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يعلم أنه إنما فعل ذلك تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعلقا بالحجر، فقال مقالته المشهورة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هناك أسطورة كذب، يقول إن علي رضي الله عنه رد عليه قال: بلى يا عمر إنها تضر وتنفع، وهذا لا يصح أبدا، لا يصح بحال من الأحوال. إنما الثابت في الصحيح هو قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وأخذ الله من أبغضه وقلا. إلى درس الغد إن شاء الله، نرى نستودعكم الله، وإلى الأسئلة الآن إن شاء الله. شيخ عبد الله. نعم شيخ. اقرب أقول لك شيء. تعال تعال أكلمك في شيء. انتبه، الأسئلة التي فيها أسماء أشخاص أو التي فيها إشارات أو نحو ذلك لا تلقيها. نعم شيخ. العين والرأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الشيعة الاثنى عشرية ولاة مثل الصوفية؟ الرافضة عموما الذين يكفرون الصحابة، من كفر الصحابة رضوان الله عليهم فهو الكافر، ومن غمزهم فهو المغموز، ومن نال منهم فهو الذي يستحق أن ينال منه. ومن اعتقد على الله البداء فليس بمسلم، ومن أنكر القرآن واعتقد أن فيه باقي، أن فيه من ضيعه أبو بكر وعمر وعثمان، ليس بمسلم. ومن كفر أمهات المؤمنين واتهم بعضهن بالإفك والزنا فليس بمسلم. ومن ادعى كل أمر من هذه القبيل فليس بمسلم. وأصحاب الغلو كثر، سواء غلاة المتصوفة أو غلاة الرافضة أو الباطنية القديانية أو النصيرية أو الدروز أو غيرهم ممن مرقوا من دين أو من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال: ما حكم قبض اليدين بعد الركوع وما الدليل على ذلك؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. قول بأن المصلي يقبض بعد الركوع، قول آخر بأنه يسدل يديه بعد الركوع. وسبب الإشكال أن الراوي عندما ذكر أنه رفع من الركوع حتى عاد كل عضو إلى فقاره، هل المقصود عاد إلى سابق عهده قبل الركوع وهو القبض، أم أنه استرخى فعاد كل عضو إلى فقاره، أي إلى وضعه الطبيعي المسدول؟ والأمر فيه سعة، ولا ينبغي التشنيع على من يفعل هذا أو ذاك. أنا أميل إلى عدم القبض بعد الرفع من الركوع، لكن الذي ننكره هو عدم القبض أثناء القيام. هذه البدعة التي ابتدعها بعض المتأخرين من الفقهاء ونسبوها إلى الإمام مالك زورا وبهتانا، فإن مالك هو راوي أحاديث القبض، فإذا قام المسلم يصلي يعني قبل الركوع منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام ينبغي له أن يقبض، فيضع يديه هكذا على صدره واضعا كفه اليمنى على يده اليسرى هكذا. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي رواها الإمام مالك نفسه، ويستحيل أن يخالف مالك ما روى. ولو قدر أنه أخطأ في هذا فالعبرة بما روى لا بما رأى، لكن الصحيح أنه لم يفعل، وإنما وهم حصل من ابن القاسم رحمه الله عندما قيل سئل مالك عن الاعتماد فقال لا أعرفه، فهموا أن الاعتماد هو ماذا؟ هو القبض. والذي سئل عنه مالك الاعتماد هو الاعتماد على عصا أو على حبل. فالقبض أثناء القيام في الصلاة سنة، بل قد يصل إلى الوجوب في أصح أقوال أهل العلم. فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقبض في الصلاة، أما ما بعد الركوع بعد الرفع من الركوع فالأمر فيه سعة، فمن أخذ بأحد القولين أرى أنه لا يشدد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تصديق قصيدة البوصيري والأخذ بها؟ قصيدة البوصيري قصيدة خطيرة مليئة بالشركيات وبالتعلق بغير الله، ونحن في التحذير من الغلو، وأي غلو أعظم من قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، ومن قوله إن لم تكن في معاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، وقوله دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد ذلك واحتكمي، يعني ادعوه بأي دعاء بس لا تقل إنه ابن الله، يعني قل يا رسول الله أغيثني ويا رسول الله افعل لي كذا وكذا فقط، لا تقل ما قالته النصارى وهو أنه أو اليهود في أنه ابن الله، تعالى الله عما يقول الجميع من هؤلاء علوا كبيرا. وأي إلحاد وصرف لحق الله لغيره أعظم من قوله وأخطر من قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يدعي أن الدنيا والآخرة كلها من جود رسول الله، يعني هو الذي أوجدها وجاء بها. سبحان الله، من الذي أوجد الدنيا والآخرة؟ الله وحده. ومن زعم أن الدنيا والآخرة من إيجاد الرسول وصنعه وفضله فلا شك أن هذا كفر بالله إذا كان يفهم معنى البيت. أما إذا كان لا يفهم معنى البيت فنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أدري إلى متى تنطلي هذه الشبه على بعض الناس. قبل أيام جاءتنا أسئلة، يقول نريد من الشيخ أن نقرأ عليه البردة بجوار القبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حشفا وسوء كيلة، تقرأ الأبيات الشركية ويتزلف إلى القبة البدعية. إذن ماذا بقي من الدين؟ علينا أن ننتبه وأن نحذر، هذه الأبيات فيها غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا غدا، الشيخ أورد: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، نحبه أكثر من محبة أنفسنا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع وأول عن من تنشق عنه الأرض، ونفديه ونفدي دينه بأنفسنا وأموالنا وأرواحنا وأهلينا، لكن لا نعبده. هو نبي لا يعبد بل يطاع ويتبع ويقتدى به، لكن لا يعبد من دون الله ولا يتعلق به من دون الله. يا عبد الله تنبه لهذا، الأمر في غاية الخطورة. اجتهد في تحقيق التوحيد والبعد عن هذه الشركيات، البعد عن هذه الشركيات. فانتبه يا عبد الله وإياك والغلو، فإنما أهلك من كان قبلنا الغلو. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عند محاذاة الحجر الأسود هل نكبر 3 مرات أم تكفي مرة واحدة؟ تكبر مرة واحدة فقط، لا تزيد عليها. تكبر مرة واحدة وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس. وما دام قد طرح هذا السؤال المتعلق بالعمرة، فإني ألخص لكم مسائل أو أعطيكم خلاصة عن صفة العمرة. العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهي تجب العمرة مرة واحدة، لكن ليست ركنا كالحج، إنما هي ماذا؟ واجبة مرة واحدة في العمر. وصفتها يا عبد الله أننا إذا حاذينا الميقات نبدأ التلبية. طبعا الرجل يلبس إزارا ورداء، والمرأة تلبس ملابسها المعتادة البعيدة عن الزينة، إلا أنها لا تلبس القفازين ولا البرقع النقاب، لكن تغطي وجهها ويديها إذا كانت بحضرة رجال بنفس العباءة، وتغطي بالغطاء المعروف الخمار، تخمر وجهها بالخمار. أما الرجل فيحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. وانتبه، لا تحرم بالإزار الذي مثل التنورة مثل الفوطة، هذا الذي يفعله بعض الناس بناء على فتوى ليس عليها دليل. إنما عليك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. فإذا حاذيت لك أن تلبس من الفندق من هنا، ثم إذا وصلت الميقات تلبي ولو لم تنزل من سيارتك، لا يشترط أن تنزل من السيارة، تلبي وتمشي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبي حتى تصل مكة، وحتى تصل إلى باب المسجد. الرجل يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها. وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع، كل معتمر يلبي بنفسه ولا يردد خلف أحد. إذا وصلت إلى مكة توقف التلبية بمجرد دخولك باب المسجد قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا وصلت الحجر الأسود تبدأ الطواف، لا يلزمك التقبيل، إن قبلته بدون مزاحمة لا بأس وهو سنة، لكن مرة واحدة، لا تذهب وتتمسح به وتدعك نفسك به مثل ما يفعل بعض الجهل، توسخه للناس، إنما قبله قبلة خفيفة وامضي في سبيلك، لا تقف. إن لم تستطع التقبيل تستلمه بيدك وتقبلها، أو بعصا في يدك وتقبل تلك العصا، إن لم تستطع فإنك تكبر هكذا الله أكبر، مشيرا إلى ماذا؟ إلى الحجر الأسود. تطوف سبعة أشواط تدعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة، تدعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة. إلا أنه يسن أن تقول بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في كل شوط. إذا فرغت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا فإنك تصلي في أي مكان من المسجد، ثم تتوجه إلى الصفا. فإذا وصلت عنده قلت، قرأت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا فقط عندما تصل للصفا، لكن لا تكرر في كل شوط هذه الطريقة. تصعد الصفا وتتوجه القبلة، أو تقف عنده إن لم تستطع الصعود، وتكبر الله ثلاث مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات. ثم بعد ذلك تتوجه إلى المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، بين العلمين تهرول، الرجل فقط أم المرأة فلا تهرول. إذا فرغت من الشوط السابع لا تقف، تكون قد انتهيت من السعي بين الصفا والمروة. ثم بعد ذلك تذهب تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. هذه خلاصة العمرة. يحضر على المحرم، على كل من الرجل والمرأة التطيب وأخذ شيء من الشعر أو الأظافر، وقتل الصيد، ويحظر على الرجل تغطية الرأس، ولبس الملابس المعتادة كالثياب والقمص والسراويل والخفين والعمائم، ولا يلبس ملابس مسها طيب من زعفران أو ورس، والمرأة تتجنب القفازين ولبس النقاب. هذه محظورات الإحرام. وبعد هذا نواصل قراءة الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تكون رفع السبابة في التشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يرفع السبابة في تشهده يدعو بها هكذا. هذه السنة، تحلق بين الإبهام والوسطى وترفع السبابة هكذا. هذه السنة. والذي يظهر والله أعلم، الذي يفهم من الحديث، أن ذلك يستمر إلى أن تنتهي من التشهد، لكن ليس المقصود أنك ترفع وتخفض هكذا بسرعة، لا، ترفعه بين الفينة والأخرى بهدوء، ترفعه بين الفينة والأخرى بهدوء. ويرى بعض أهل العلم أن ذلك يكون أثناء نطقك بالشهادتين فقط، والذي يبدو والله أعلم هو القول الأول، وهو أنك ترفعها وتنزلها بهدوء إلى أن ينتهي التشهد، لكن لا نذهب ونحركها هكذا كأننا نلعب، لا، ترفع قليلا ثم تنزل، ثم بعد قليل ترفع وتنزل وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عندي محل لخياطة الملابس، وشخص من أصحابي يريد أن يقدم إلي المال ثم يأخذ في المستقبل قدرا محددا من الربح، فما الفرق بين هذا وبين الربا؟ يعني يريد أن يشاركك في المحل هذا المال الذي يعطيك، إن كان قصده المضاربة، نوع من الشركات يسمى ماذا؟ المضاربة. مثلا يشتري معك، يشارك في شراء الماكينات وفي تأثيث المحل وما إلى ذلك، وما تحصل من ربح يكون بينكما بحسب ما اتفقتما عليه، إما الربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك، بحسب ما تتفقان عليه، فهذا لا بأس، سواء كانت محل خياطة أو غيره. أما إن كان المقصود أنه يعطيك مالا فقط لا تشتغل به، وإنما يعطيك ويقول لك ترده عليه بعد فترة وتعطيني معه ماذا؟ ربحا، فهذا هو عين الربا المحرم، فانتبه للفرق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من السنة أن تشرب زمزم بعد الطواف السبع والصبع على الرأس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وقبل أن يركع الركعتين ذهب وشرب من زمزم، لقد يشق الآن بحكم الزحام والأمر فيه سعة، اشرب زمزم في أي وقت لا حرج عليك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ حكم التصوير ذوات الأرواح محرم قطعا، ويستثنى منه ما اضطررنا إليه، مثل صورة البطاقة أو الجواز أو نحو ذلك، أو صور لتوثيق الجرائم أو نحو ذلك، فمثل هذا يستثنى من باب الضرورة، الضرورة تبيح المحظورات. أما ما زاد على ذلك كالصورة التذكارية أو بعض الناس حتى وهو يطوف يصور، وهو يسعى يصور، وهو بجوار الكعبة يصور، وهو في الروضة يصور، فهذا حرام لا شك. صور ذوات الأرواح إلا ما استثني محرمة، لا للذكريات ولا لغير ذلك. الاحتفاظ بصور آبائك وأجدادك محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قال لعن الله المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم إن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صور وليس بقادر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لذا فإني لا أسمح لأحد أن يصور هنا في الدرس أبدا بحال من الأحوال. بعض العلماء يستثني الفيديو لأنه نقل للواقع وليس صورة، ولعل البعد عنه أولى، لعل البعد عنه أولى. فإياكم والتصوير، ويزداد حرمة إذا كان في داخل المسجد بتصوير ذوات الأرواح. نعم، من أراد يصور أشجار أو أحجار أو مناظر طبيعية وأنهار أو بحار هذا لا بأس به، شريطة ألا تصور شيئا من ذوات الأرواح. نعم. السلام. أحسن الله إليكم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل سب الصحابة كفر؟ نعم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا نصيبا. وسب الصحابة نيل من الدين كله وتنقص للإسلام كله، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا القرآن والسنة، فالنيل منهم نيل من الإسلام، وسبهم سب للإسلام، وتكفيرهم ردة عن الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل عن الذكر على الصفا والمروة، هل ثبت هذا؟ نعم ثابت، أنا بينته لك، قلت إذا صعدت الصفا تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، وتقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، يعني وكذلك تقول ذلك على المروة كما قلتها على الصفا، إلا في الشوط السابع. الشوط السابع، الشوط السابع لا يقال فيه هذا الذكر، يعني وأنت على المروة بمجرد أن تنتهي تصل المروة يكفي، يكون قد انتهى السعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الجلوس في مجلس يكثر فيه الجهلاء وأهل البدع؟ إذا كان جلوسك يحد من جهلهم وتعلمهم ولا يكون سببا في تكثير سوادهم، يستغلونه في تكثير سوادهم ويقولون إن فلان معنا ويؤيدنا إذا ذهبت إليهم، فلا تفعل ذلك. أما إذا غلب على ظنك أنك تستطيع نصحهم وأن تقضي على ما عندهم من جهل أو غيبة أو نميمة أو كلام بذيء أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك شريطة أنك لا تتأثر بوضعهم. أما إذا كان كنت لا تستطيع أن تغير شيئا فالواجب عليك أن تبتعد عن تلك المجالس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم شراء منزل على وزارة الإسكان لأن البنك له فائدة تتحملها وزارة الإسكان؟ لا أدري، اسأل سماحة المفتي. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل الصوفية كفار؟ لا، مثل هذه الأسئلة لا تقرأها. لا، لا يقال بإطلاق، لكن المتصوفة مبتدعة، المتصوفة مبتدعة، ومنهم من عنده بدع فقط كالذين يذكرون ذكرا جماعيا ويبتدعون بعض الأذكار وبعض التوسلات غير الشركية، هؤلاء ليسوا بكفار لكنهم مبتدعة. وأما إذا وصل الحال أن يعتقدوا سقوط التكاليف الشرعية كمن يعتقد يعني أنه لا تلزمه الصلاة، وصل إلى مرحلة تسقط عنه الصلاة والزكاة والصوم، فلا شك في كفر هؤلاء، لأن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. الله أجيب المؤذن ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لعلي في ما بين الأذان والإقامة أشرح للإخوة أحكام الزيارة، زيارة المدينة وما يسن في ذلك وما لا يسن، لأن الناس يزيدون في هذه الأمور أشياء ليست من دين الله سبحانه وتعالى. عندما تأتي إلى، أولا ننبه إلى أمور. الأمر الأول أنه لا علاقة بين العمرة والزيارة ولا بين الحج وبين الزيارة. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ولم يزر فعمرته وحجه صحيح ولا علاقة للزيارة بذلك. أما الحديث الذي يردده بعض الخرافيين من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع لا يصح ولا يثبت أبدا في الأحاديث الصحيحة. الأمر الثاني أن المسلم عندما يأتي إلى المدينة لا يأتي من أجل المقابر أو زيارة المقابر، وإنما يأتي للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه بعد أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فينبغي أن يكون قصدك الصلاة، ثم تأتي ما يشرع من المزارات تبعا. علي بن حسين رضي الله عنهما المسمى الملقب بزين العابدين رأى رجلا قال جاء من المسجد الأقصى من بيت المقدس، قال أين تذهب؟ قال لأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. قال ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، لا فرق أن تصلي وتسلم عليه في أقصى بلاد الدنيا أو في أدناها. فلا تشد الرحال للمسجد للقبر، نعم إذا جئت تسلم لكن ما تشد الرحال من أجل ذلك. وثالثا لا يلزم من الإقامة في المدينة أياما معينة، لا تلزم أيام معينة، بل كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. هذه بعض التنبيهات. أما ماذا يشرع لك أن تزوره إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي؟ فما هي الأماكن التي تشرع زيارتها؟ هل كل ما يذهب إليه الناس؟ بعض الناس يشغلون أنفسهم في الذهاب إلى الجبال والغيران والبساتين والمزارع والمكان الفلاني والمكان الفلاني باعتبار أنها آثار، وهذا كله دجل ما أنزل الله به من سلطان. إذا صليت في المسجد تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا تتردد، يكفيك مرة واحدة، لأن الصحابة ما كانوا يترددون على القبر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. تسلم على أهل البقيع المسلمين في البقيع، تسلم على شهداء أحد، تصلي في مسجد قباء. هذه الأماكن التي تزار في المدينة إذا جئت لقصد الصلاة في المسجد، لأن الصلاة في مسجد قباء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ماذا؟ أجر عمرة. وليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة، لكن أجرها يعدل أجر عمرة. إذن هذه المزارات أهم شيء أن نأتي للصلاة في المسجد، نصلي في مسجد قباء، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون تكرار، نسلم على أهل البقيع بدون تكرار، نسلم على شهداء أحد بدون تكرار، كل ذلك يكفي مرة واحدة، لأن تكرار زيارة المقابر ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا هو أو هذه المزارات. أما الذهاب إلى ما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو الغار الفلاني أو المزرعة الفلانية أو الشجرة الفلانية أو البئر الفلانية، بئر الخاتم، بئر الأريس، ما أدري ماذا، بئر حاء، هذا كله خرافات، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. بل لا يوجد شيء اسمه إيش؟ بئر حاء، إنما اسمها ماذا؟ بئر حاء، والآن داخل في أمام المسجد في المكان الساحة الأمامية، الآن كانت أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست بئر، وإنما هي بئر حاء، حديقة من؟ أبي طلحة رضي الله عنه، التي عندما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: يا رسول الله، إن أنفس أموالي بيرحاء وإني أريد أن أتصدق بها، قال: اجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه، وليس اسمها بئرحاء، لا يوجد شيء اسمه بئرحاء، لكن الخرافيين المبتدعة حرفوا اسم هذه الحديقة التي أوقفها سعد على أوقفها أبو طلحة على أقاربه بتوجيه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لا تشغل نفسك بالذهاب إلى الغيران والجدران والحيطان والآبار وما إلى ذلك، هذا كله إن شاء الله درس الغد. استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.